بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، مع إعراب الحديث الثامن من أحاديث الأربعين النووية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. نبدأ بسم الله تعالى في إعراب الحديث. بالنسبة للسند فقد قمنا بإعرابه في الأحاديث الماضية، نبدأ في إعراب المتن مباشرة. قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس. أمرت فعل ماضي مبني لما لم يسمى فاعله، مبني على السكون لاتصاله بالتاء المتحركة، والتاء ضمير مبني في محل رفع نائب فاعل. أن أقاتل، أن حرف مصدر ونصب، أقاتل فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا. الناس مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. حتى يشهدوا، حتى حرف غاية بمعنى إلى أن، أو بمعنى كي يفيد التعليل. يشهد فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، وواو الجماعة ضمير مبني في محل رفع فاعل. أن لا إله إلا الله، أن مخففة من الثقيلة حرف ناسخ، ولا نافية للجنس حرف لا محل له من الإعراب. إله اسم لا مبني على الفتح في محل نصب، وخبر لا محذوف تقديره موجود. إلا الله، إلا حرف حصر أو استثناء. الله بدل من خبر لا المحذوف مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وهذا على اعتبار أن إلا للحصر. ويعرب أيضا مستثنى منصوب وعلامة نصبه الفتحة. وجملة لا إله إلا الله في محل خبر أن، واسمها ضمير الشأن محذوف، والتقدير أنه لا إله إلا الله. وأن محمد رسول الله، وأن الواو عاطفة، وأن حرف توكيد ونصب، محمدا اسم أن منصوب وعلامة نصبه الفتحة، رسول خبر أن مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، الله مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة، ويقيم الصلاة، ويقيم الواو عاطفة، ويقيم فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، وهو معطوف على الفعل يشهد، وواو الجماعة ضمير مبني في محل رفع فاعل، الصلاة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، ويؤت الزكاة مثلها في الإعراب. فإذا فعلوا ذلك، فإذا ظرفية شرطية غير جازمة، فعلوا فعل ماضي مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، واو الجماعة ضمير مبني في محل رفع فاعل. ذلك ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب مفعول به، واللام حرف للبعد، والكاف حرف للخطاب لا محل له من الإعراب. عصموا فعل ماضي مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة أيضا، واو الجماعة ضمير مبني في محل رفع فاعل. مني جار ومجرور. دماءهم مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وهم مضاف إليه، وأموالهم الواو حرف عطف وأموالهم معطوف منصوب وعلامة نصبه الفتحة. إلا بحق الإسلام، إلا أداة استثناء بحق جار ومجرور، الإسلام مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. وحسابهم على الله تعالى، وحسابهم الواو استئنافية، وحساب مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهم مضاف إليه على الله جار ومجرور شبه جملة في محل رفع خبر المبتدأ. تعالى فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها التعذر، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. نكون خلصنا الحديث، أتمنى يا رب إن شاء الله يكون عجبكم، وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة، وجزاكم الله خيرا.